سائل أيضا يسأل عن حديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي امرأة وهي من أحب الناس إلي، وهي لا تمنع يد لامس، قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: استمتع بها. يقول: هل هذا حديث صحيح؟ أقول: هذا الحديث ضعفه أربعة من علماء الحديث الكبار، منهم الإمام أحمد بن حنبل والإمام النسائي والإمام أبو حاتم الرازي والإمام أبو أحمد بن عدي، ولكن له سند لم يتعرضوا له، وهذا الإسناد رواه الإمام النسائي في سننه أيضا، وأظنه خطأه وقال: الأصل هو مرسل. الخلاصة أن علماء الحديث المتقدمين ضعفوا هذا الحديث، وبعض علمائنا المتأخرين كابن كثير وابن القيم رحمة الله عليهما جودوا بعض أسانيد هذا الحديث وتأولوا معناه، فتأولوا قوله: لا ترد يد لامس، أي لا ترد يد سائل، وتعقب هذا القول بأنه لو كان الأمر كذلك لقال: لا ترد يد ملتمس، ملتمس يعني سائل. وذهب ابن كثير وابن القيم رحمه الله إلى أن المرأة لم تكن خائنة، ولم تكن كما يفهم من تبويب النسائي، لأنه روى هذا الحديث في سننه وقال: باب تزويج الزانية. فقالوا أن المرأة لم تكن زانية، ولكن كانت ضعيفة النفس، يعني فيه بعض الناس يسمون ضعفهم هذا حياء، أنا لا أسميه حياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء كله خير. فالحياء لا يأتي إلا بخير كما في اللفظ الآخر، فلكن ده اسمه ضعف. في ساعات واحد لما تيجي واحدة تمد إيدها عشان تسلم عليه تصافحه، يعني يوم إيه يتكسف، يعني مش عايز أسميه يستحي، إنما بقول يتكسف إن هو يحرجها، فيقوم يمد إيه يده فيسلم عليها. فهذه المرأة كأنها كانت كذلك، يعني كانت سجيتها ضعيفة، وأن أحدا من الناس لو لمسها أو نحو ذلك يمنعها هذا الكسوف يعني وهذا الضعف أن تقول له لا. فجاء هذا الرجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس، أي بهذا المعنى، لا أنها كانت زانية، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الرجل على أن يصل الرجال إلى امرأته ثم يتركهم، فهذا ديوث. ولكن إيه يعني هو المعنى الذي يعني أظهره ابن القيم وابن كثير، فقال: طلقها. ليه؟ لأن مثل هذه المرأة يخشى ألا تصون عرضه. فقال: إني لا أصبر عنها، أو إني أخشى أن تتبعها نفسي، كما ورد في بعض روايات الحديث. فقال له: استمتع بها. يقول ابن كثير رحمه الله: إن عفتها أمر قائم ومتحقق، وإن وقوع هذا الأمر منها أمر محتمل، ومعروف أن الاحتمال لا يزيل الأمر الثابت، يعني الأمر لو في شك وهناك أمر ثابت فالأمر الثابت واليقيني هو الذي يمضي، أما الأمر الآخر فهو الذي لا يبنى عليه. ولكن على أي حال، يعني هذا الحديث كما قلت لكم عن علماء الحديث الكبار أنه لا يثبت.